وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن قاعدة الملازمة لو سلمناها فقد يقال لا يمكن تطبيقها على المقام على المقام أي على الفعل المتجرد، وبتعبير آخر لا يمكن إثبات حرمة فعل المتجرد استنادا علما إلى قاعدة الملازمة وأنه قبيح فعل متجرد إذن حرام الملازم بين حكم العقل وحكم الإنسان. وذلك الوجهين التاليين، الوجه الأول ما ذكره المرزا وبينت قسم مما ذكره بقي القسم الآخر، أبين القسم الأول إلى أن أصل إلى القسم الثاني. وحاصل ما ذكره أن المولى إذا أراد أن يثبت الحرمة للفعل المتجرد فإما أن يثبت الحرمة بنفس الجعل الأول لا بجعل جديد بل بالجعل الأول، أي أن دليل جعل الذي به يحرم المولى القمر الواقعي هو به يستحيل المولى بهذا بإثبات حرمة للخمر الواقعي وللخمر المتجرد، فيتكفل هذا الجعل إثبات تحريمين، تحريم للخمر الواقعي وتحريم للخمر المتجرد، وهذا باطل حيث أن حرمة المتجرد هي في طول حرمة الخمر الواقعي، فلا بد من فرض حرمة واقعية للخمر الواقعي، وبعد ذلك يفرض أن المكلف يعتقد أن هذا الشيء حرام واقعا، أنه خمر واقعا وحرام واقعا ويخالف قطعا، حينئذ تحصل الحرمة الثانية، وإلا التجرد لا يمكن أن يحصل حرمة، التجرد لا يمكن أن تحصل بلا افتراض حرمة ثابتة بذاته، ومع الطولية لا يمكن بجعل واحد أن يتكفل كلا الحكمين تلك الحرمتين، احتمال ثاني أن يفرض المولى تثبت حرمة الفعل المتجرى به بجعل ثاني غير الجعل الأول. أن يقرأ احتمال الثاني أن المولى يثبت الحرمه بفعل متجرد بجعل جديد مغاير للجعل الاول المحرم بذات الفعل بذات الشرب بذات الفم الواقع. ولكن هذا الجعل الثاني مختص بمن مختص بالمتجرد وهذا باطل ايضا حيث ان المتجري لا يعلم انه متجري بل يعتقد بانه عاقل وليس بمتجري و فرق بين العاصي وبين المتجري واضح حيث ان العاصي من كان قطعه المقارب قطع لكن قطع ماذا مصيب اما المتجري يخالف قطعه ولكن قطع يكون نقطه فالشخص القاطع لأن هذا الخبر داخلا يعتقد أن قطع مصيب يعني يعتقد أنه حينما يخالف هو عاصي وليس هو متجرد ومعه فلا يرى هذا الخطاب ثابتا في حقه لأن الخطاب المذكور خطاب للمتجرد وهو عاصي وهذا نظير الناس فإن النافي لا يمكن أن يوجه له خطاب ويقال له أيها النافي للجوز للتشهد مثلا لا يجب عليك التشهد ويكفيك بقية الأجزاء ما يمكن الوميرة مثلا فتشريع الخطاب له يكون له هناك المتجرد لا يرى نفسه متجرد فيبقى تشريع هذا الخطاب له وهو لا ثاني هذا كله بينا فيما سبق بحثنا جديد من الحال الاحتمال الثالث ان تجعل الحرمه للفعل المتجرى به ولكن لا تثبت ولا تدعم لعنوان المتجري بالخطور بل لعنوان القاطع الأعم من كونه متجريا أو عاصيا فيقال هكذا كل من قطع بخمرية شيء حرم عليه شربه سواء كان قطعه مصيبا بين شريطين اي عاصيا او كان قطعه مخطئا اي كان شنو متجردا اكرر فالتحريم لا يثبت لعنوان المتجرد بالقصور حتى يقال إن المتجري لا يرى نفسه متجريا فيكون تشريع الخطأ في حقه لغوا، وإنما يثبت للقاطع بخبريه استعمل صوت قطع مصيب أولا، فتثبت بذلك الحرمة للعاصي وللمتجري لا للمتجري بخصوصه. وبناء على هذا لا يرد ما أورد على شنو الفقه الثاني. إذا الموضوع هنا هو قاطع الفقه، والمتجري ينتقل إلى كونه قاطعا فقه قاطع ومنفرد إلى أنه قاطع، فتمام الموضوع هو القاطع لا القاطع مع ضمينة بإضافة شنو كون قطع شنو مخطئة هذا كل احتمال. الفقه الثاني على كذلك الفقه الثاني كان موضوع هو المتجري يعني القاطع زائد اشتباه القطع قطع القطع، وهنا كان يرد على انه المتجري لا يرى قطع مخطئ. اما هنا ناخذ الموضوع بكامله بتمامه هو من هو القاضي فقط هذا قصه اذا سواء كان على ان بعد الاضافات من اخذها انه بشرط الاطابه او بشرط القضاء ما ناخذ، وفي ماذا ان يكون قاطعا والمتجري مرتبط الى كونه قاضي. يعني من الآن تزول الحرم، يعني من الآن تزول تفصل منه المهم هنا احنا نريد نثبت ماذا الحرمة حين الصدر يعني حينما صدر منه صدر وهو محرم لأنه قاطع قالنا احنا نريد نحرم ماذا نريد نحرم ماذا إلى الأبد نريد نحرم ما دام القطع موجودا زي. وهذا الاحتمال باطل ايضا المرزا قال باطل. لانه يلزم منه محذوران، محذور اللغوي ومحذور اجتماع المثلين، والوجه في ذلك هو أن المولى حينما يشرع حكمين على عنوانين فلا بد وأن لا تكون النسبة بين العنوانين إلى التساوي، لأن يقول هكذا أكرم إنسانا ثم يقول أكرم ناقصا، فإن الناقص مساوي للإنسان فيلزم اجتماع المثلين في هذه الحالة وهو مستحيل. وهكذا لا يمكن أن يكون بين العنوانين نسبة العموم والخصوص المطلق فلا يمكن أن يقول أكرم حيوانا ثم يقول ويقول أيضا أكرم إنسانا. لأن الإنسان لا ينفصل عن الحيوان، ويلزم عند إكرامه اجتماع المثلين عند إكرام الإنسان. لأنه باعتبار كون الإنسان يجب إكرامه، وباعتبار كون حيوان أيضا يجب إكرامه. فتشريع مثل هذا الحكم غير ممكن. حيث يرسل اجتماع المسلم، بل لا بد وان تكون النسبه بين العنوانين اما الثبات كان يقول اكرم انسانا ثم يقول ويقول ايضا اكرم القطه. هذا ممكن القطه مباينه ايضا ولا يلزم محظور السماع منه، ممكن هذا معقول أو مثل تجد الصلاة ويجد الصوم، صلاة مباينة، صوم غير الصلاة، صلاة غير الصلاة، ما يلزم محظور اجتماع، فلا بد أن تكون مثل إما التباين أو العموم والخصوص من وجه، كأن يقال أكرم العالم وأكرم الهاشم، فإنه هنا لا يلزم اجتماع مثلين، حيث أن لكل منهما مادة تخصه، مادة اشتراك تخصه، فهناك عالم بلا هاشمي، وهناك هاشمية بلا علم، فلا يلزم في تشريع مثل هذين الحكمين محظور اجتماع المثلين. عجب في مادة الاجتماع التي تتحقق هي احيانا لا دائما يتأكد الحكم، فالشخص الذي هو عالم وهاشمي يقمن اجتماع الحكمين على التأكد فلا محظور إذن لا في مادة الاشتراك ولا في مادة الاجتماع. في مادة الاشتراك لا يوجد حكمة حتى يجب اجتماع مثلين، وفي مادة الاجتماع وإن وجد حكمة ولكن يحملان علينا على التأكد، وهذا بخلافه فيما إذا كانت النسبة هي العموم المطلق والخصوص المطلق. كما في مثال أكرم إنسانا وأكرم حيوانا. فإن الإنسان دائما في ظنه حيوان، إذن من هذا الصوت يظن هذا اجتماع المسلم وعليه، فلا يمكن الحمل على التأكد ما دام الاجتماع دائميا في طرف الانسان. بل من المناسب للمولى ان يصدر حكما فقط وفقط ب ب ب ب ب وجوب اكرام الانسان والتأكد لا معنى له بعد ما كان الاجتماع دائما. وباتضاح هذا أكرر مسارب الإعلان بينت شنو هو ومسارب الذي بينت هذا في الحقيقة، وإن كان الكلام طويل لكن الذي بينت هذا وهو أنه تشريع الحكمين على عنوانين إنما يعقل إذا كانت النسبة بين العنوانين هي الزبائن أو العموم المطلق، دونما إذا كان تساوي أو عموم خصوص. لكن شنو أنا أشير زبائن أو عموم خصوص من وين؟ دونما إذا كانت النسبة تساوي أو عموم مطلق. وباتضاح هذا مطلب الجدلان، وباتضاح هذا نقول في مقام إن الفاطحة بكون الشيء خمرا عنوان انطبع عليه التحريم حسب الفرق، حسب الفرق في الشق الثالث عنوان انطبع عليه التحريم، وهناك عنوان ثاني ايضا انطبع عليه التحريم وهو ياهو يا عنوان ثاني ياهو. خبر الواقعي، خبر الواقعي من طبع الماء الحر وان لم يتعلق بالقرض. فعندنا عنوانا خمر الواقع انطبع عليه التحريم ومقطوع الخمر انطبع عليه التحريم حسب الفرق في هذا، والنسبة بين هذين العنوانين وإن كانت مولانا مولانا شنو هي النسبة؟ نسبة شنو؟ هل عم قطب من وجه حيث قد يكون الشيء مقطوع الخمرية بلا خمرية وغار كما ويمكن العكس، خمرية واقعة موجودة بلا قطع بالخمر، ولكن حيث أن القاطع بالخمرية يرى دائما أن قطع مصيب، وبتعبير آخر يرى دائما حينما يقطع بالخمرية يرى شنو يرى؟ أن الخمرية الواقعية متحقق، أن الخمر الواقعي متحقق. فالنسبة حينئذ تصير بين مقطوع الخمرية وبين الخمرية الواقعية النسبة راح تصير عموم خصوص مطلق، والأخف يصير ياهو الأخف. هذه بالك جواب هنا نفسه، والأخف ياهو يصير يعني ما هو بمثابة الإنسان ياهو يصير. أحسن مقطوع الخمرية، أحسن مقطوع الخمرية أو القطع بالخمرية يصير هو الأخف، لأنه دائما حينما يتحقق يكون إلى جانبه ومعه ماذا يكون؟ الخمرية الواقعية. في نظر الخاطئ دائما حينما يدفع بالخمرية حتما إلى جانبه توجد الخمرية الواقع. وهذا بخلاف الخمرية الواقع، فإنه ليس دائما يوجد إلى جانبها شنو القطع بالخمر. فأكرر أن نصرف في عموق المطلق والأخط يصير هو القطع بالخمرية، أي كلما تحقق كان في نظر القاطع الخمرية الواقعية متحققة أيضا، ومعه يلزم من تشريع هذين الحكمين أي حكمين أخي العزيز بين شريطين يا حكمين تحريها حرمة الخمر الواقعي وحرمة مقطوع الخمر. يلزم اجتماع المثلين في نظر القاطع، في نظر القاطع يلزم اجتماع مثلين، حيث كلما قطع بالخمرية يلزم حيث كلما قطع بالخمرية يلزم شنو يلزم؟ اجتماع حرمته، اجتماع حرمته حرمة بعنوان القطع بالخمرية وحرمة بعنوان الخمرية الواقعية. لا لا لا لا، هو القطع هذا طريق محفوظ السلامة. شنو إذا واحد سألك على أنه الخمر الواقع إلى حرمه ولا بدرقه إلى بعد أنا ما أقطع هو إلى حرمه، فلما أقطع فأقول حينئذ هو المولى مفروض مستبح من هنا حكمين طور، لا مفروض أنه سبح حكمين، إحنا طارقين سبح حكمين حقيقة سبح حكمين، حكم للخمر الواقعي وحكم لمقطوع القبلي طارقين حكم السلام فرمتهم هكذا فيلزم اجتماع، فيلزم اجتماع المثلين وأيضا يلزم اللغوية محذور اللغوية. فإنه إذا فرض كلما قطع المكلف في الخمرية حرمة الخمر واقعا تكون له وبلا فائده، تكفي احدى حرمتين وهي حرمة بتحريك المكلف، بتحريك المكلف تكفي احدى حرمتين وهي حرمة مقطوع الخمر ويكون ضمن الثاني لغوا، وعليه فلا يمكن اذا جعل حرمة لمن الفعل المتجرى به لانه لا تقتل حرمة من احد. هذه الشروط الثلاثة اللي كلها باطلة، فكروا بالجواب كيف نجيب عن هذا. اللهم صل على محمد وآل محمد.